ولعل كثرة إنشاء المدارس وإقبال الطلاب عليها وتخصيص المدرسين لها لعل ذلك كان سببا في أن يصبح التعليم صلاعة خاصة تحمل العلماء على التفكير في تسهيل العلم على طلابه وتيسير السبيل عليهم بالإحاطة بشوارده. ولعله كان سببا في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة بل من نظم المنظومات المختلفة في العلم الواحد. فإنه من الثابت أن النظم أسرع في الحفظ وأبقى في الذهن من النثر. وإذا علمت أن ابن مالك أندلسي المولد والنشأة وأن أهل الأندلس إجداد أشد أهل الأرض حبا للعلم وتفانيا في تحصيله وتوقيرا لأهله وأن ابن مالك ميال لطبعه إلى النظم فلم يكن يعاني في قوله مشقة ولا يصادفه في إنشائه عنف. إذا عرفت ذلك أمكنك أن تدرك السر فيما وصل إليه ابن مالك من العلم والفضل. ترجمة: هو الإمام أبو عبد الله محمد جلال الدين بن عبد الله بن مالك القائم نسبا الجياني منشأ الدمشقي إقامة ووفاة الشافعي النحوي. ولد رحمه الله سنة 600 من الهجرة 600 من الهجرة من الهجرة بجيان إحدى مدن الأندلس. ثم رحل إلى دمشق واستجاب بها من العلم وأقام بها مدة يصنف ويستغل بالتعليم حتى أدركته منيته لاثنتي عشرة قبلت من شعبان سنة 672 هجرية. مشايخه ابتدى ابن مالك حياته بالأندلس فأخذ عن شيوخها ما أخذ وكانت دمشق مركزا علميا يحج وتضرب إليه آلاف الإبل. فسمت ابن مالك يحج يعني يقصد الحج هنا يراد به المعنى اللغوي. فسمت ابن مالك ذمته إلى مرور منابعها الصافية فرحل إليها وأخذ عن أئمتها وكان من مشاركه فيها. وفي الأندلس مكرم وأبو صادق الحسن المصباح وأبو الحسن السخاوي. وممن أخذ عنه العربية بجيان أبو المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن طيار الكلاعي من أهل دبدبة. وقرأ كتاب السبويه على أبي عبد الله بن مالك المشاري. ومن مشايخه أيضا ابن يعيش شارف المفصل وتلميذه ابن عمرون ويقال إنه جلس عند أبي علي الشلوبين بضعة عشر يوما. ونقل التبريدي في أوائل شرح الحاجبية أنه جلس في حلقة ابن الحاجب واستفاد منه وأخذ القراءة عن أبي العزاز أحمد بن نوار وأتقنها حتى صار إماما فيها وصنف فيها قصيدة دارية مرموزة في قدر الشاطبية تلاميذه. وتفرج به جماعة منهم الإمام النووي وروى عنه ولده بدر الدين محمد وشمس الدين بن أبي الفتح وابن العطار وزين الدين أبو بكر المزي والشيخ أبو الحسين اليويني شيخ المؤلف الذهبي وأبو عبد الله الصيرفي وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وشهاب الدين المظالم وناصر الدين المشاجع وخلق سواهم. وروى عنه الألزية شهاب الدين محمود. وروى الصدي قليل عن شهاب الدين محمود قراءة، ورواها إجازة عن ناصر الدين شابع بن عبد الله، وعن شهاب الدين بن غالب بالإجازة عنهما عنه. أخلاقه كان على جانب عظيم من الدين والعبادة وكثرة النوافل وحسن الشمس وكمال العقل والعفة، ومظاهر إخلاصه لله في عمله ما قيل من أنه كان يخرج على باب مدرسته ويقول: هل من طالب في علم الحديث أو التفسير أو كذا أو كذا، قد أخرجتها من ذمتي، فإن لم يجد قال: خرجت من آدم ستان. وكان سليم الخلال رزينا حيا وقورا جم التواضع على كثرة علمه، شغوبا بالإبادة شديد الموت على العلم والتعليم. فكان إماما فزا في علوم العربية، فقد صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وأرضى على المتقدمين، وكان إليه المنتهى في اللغة، وكان في النحو والتصريف البحر الزافر والطود الشامخ، حتى كانت شهرته على الخصوص بهما، وجل تأليفه فيهما، ومن رسوب قدمه بالنحو أنه كان يقول عن ابن الحاج وهو أحد أئمة العربية: إنه أخذ نحوه عن صاحب المفصل، وصاحب المفصل نحوي صغير، وإذا علمت أنه يقول هذا في حق الزمخشري وهو إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والتفسير والحديث، وكانت تسد إليه الرحال في كل فن منها. إذا علمت هذا علمت مقدار علم ابن مالك وفضله وكان في الحديث واسع الاطلاع، وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث، وإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب، وقد اعترف له فضلاء زمانه بالتقدم والفضل، فكان إماما في العادلية، وكان إذا طلابها يشيعه قاضي القضاة شمس الدين بن سلكان إلى بيته تعظيما له مؤلفا. ألف ابن مالك كتبا كثيرة منها ألفية ابن مالك وسماها الخلاصة، وإنما اشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت جمع فيها مقاصد العربية والعربية من نحو المصرف. ثانيا تفهيل الفوائد وتفهيل المقاصد، وهو مختصر كتاب له اسمه كتاب الفوائد في النحو. ثالثا لابنية الأفعال أو كتاب المفتاح في أبنية الأفعال، ويقال لها لابنية ابن مالك. رابعا الكافية الشافية، وهي موجودة في النحو في 2757 بيت، ومنها لخص ألفيته هذه. خامسا عدة الحافظ وعمدة اللافظ في النحو. سادسا فك المنظور وفك المقصود في النحو. سابعا إيجاد التعريف في علم التصريف. ثامنا شواهد التوضيح وتصحيح مشكلات جامع الصحيح. تاسعا كتاب العروض. مشكلات البخاري يا جماعة فجهن البخاري. تاسعا كتاب العروض، عاشرا نسبة الموجود في المقصور والموجود وهو الممدود، وهي قصيدة همزية جمع فيها الألفاظ التي آخرها ألف تشتبه أن تكون مقصورة أو ممدودة. الحادي عشر الألفاظ المختلفة مجموع مترادفات. الثاني عشر الاعتراض في الفرق بين الصاد والضاد قصيدة مشروحة. الثالث عشر الإعلام بمثلث الكلام مرجوزة في نحو 3000 بيت، ذكر فيها الألفاظ التي لكل منها 3 معاني باختلاف حركاتها، ورتب تلك الألفاظ على الأبجدية فهي كالمعجم للمثلثات. الألفيات تقدم ابن مالك بعمل الألفية نحوية لمعطي، ثم جاء ابن مالك ونظم ألفيته هذه وفيها يقول: خارقة ألفية ابن معطي، وتمتاز ألفية ابن مالك عن ألفية ابن معطي. ألفية ابن مالك. ألفية. وتمتاز ألفية ابن مالك. ابن مالك. عن ألفية ابن معطي، لأنها من بحر واحد هو من بحر واحد هو كامل الضجن، وتلك من السريع والضجز، وأن وتلك من السريع والضجز، وأنها أكثر أحكاما منها. وللدلال السيوطي ألفية زاد فيها على هذه كثيرا، وقال في أولها فارقة ألفية ثمان ابن مالك. ولنجهول مالك ألفية، لكن ألفية من سيوط رحمه الله يقول فارقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، لكنها عندنا فيها ويستوى أن ألفية ابن مالك يتلو، يعني ما تكثف منها شيء. نعم. ولمجهول مالك ألفية زاد فيها على السيوطي وقال فارقة ألفية السيوطي، والذي نستطيع أن ما جاهد بعدهم رحمه الله. نعم. والذي نستطيع ان نقوله ان ألفية المبارك ابن مالك هي التي كتب لها البغاء وعم الانتفاع بها، وهي مراد لكل مريد للعربيه، وهي التي تناولها كثير من العلماء بالشرق والشرقيه. سلطان الالفيه فازت ألفية من ابن مالك بعناية الكثيرين من أئمة النحو، فتناولها بالشرح والتفسير، فتناولوها بالشرح والتفسير، ومن سلطانها المؤلف وابنه بدر الدين محمد، وابنه بدر الدين محمد، وبرهان الدين إبراهيم الأنباتي الهاشمي، وبهاء الدين بن عقيل، والشيخ عبد الله الأزكاوي، ونذر الدين الحسن المصري المعروف بكير النقاطي، ونور الدين أبو الحسن الأشموني، والمختار بن بول، وزين الدين عبد الرحمن المعروف بن العيد، وأبو زيد عبد الرحمن المفوذي، وأبو محمد القاسم الطعيدي الأندلسي، وشمس الدين أبو عبد الله الهواري الأندلسي، وغيرهم وأكثر شروحها ذموحا وانتشارا شرح ابن عقيل ابن عقيل وشرح الأشموني. انت الحين هذا الناس بشر اريد او امثالك ما صح، يعني ما اريد الابيات يصح. نعم. وكيف ما في اصلاح الفائده حتى يعرف عدد من الابيات، لان حتى ما يختار ويقرا في الابيات. قرانا المقدمه، وكان مما مر علينا ان من تلاميذ ابن مالك النووي رحمه الله، وقد ذكر بعض العلماء أن قول ابن مالك في باب المبتدأ والخبر ورجل من الكرام عندنا يقصد به النووي، وذكر النووي رحمه الله في باب صفة الصلاة عند الكلام على حكم كلام الصلاة ذكر ابن مالك ووصفه بأنه شيخ الذي انتهت إليه في عصرنا الإمام في الدول العربية، فأثنى عليه كثيرا. وهذه شهادة من النووي رحمه الله لابن مالك، يقول قال محمد هو ابن مالك إلى آخر. أولا لا بد أن نعرف علم النحو، وذكرنا فيما سبق أن علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم، الذي ذكرناه لنا علم يعرف به حكم أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، ولكن أن حكمه إيش؟ فرض كفاية، حكم تعلمه فرض كفاية،

وإنما يسمى مدحا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد الذي هو اسم على مسمى بدائع يبحث في ما يعن له في خاطره من غير تقييد، لكنه يبحث احيانا بحوثا لا تكاد تجدها في عينه. بحث على الفرق بين الحمد والمدح بحثا عظيما، وقال كان شيخنا اذا تكلم في هذا الباب اتى بالعجب العجاب. من شيخه؟ ابن تيمية. ولكنه كما قيل رحمه الله تعلق الفرق نجديا فقلت له اليك عني فاني عنك مشغول، اي انه رحمه مشغول عن مباحث النحو وما يتعلق به في امور اهم بمجادله الفلاسفه والمتكلمين والمنطقيين وغيرهم. وقد جرى بينه وبين ابي حيان الامام المشهور في النحو في مصر مناظره في مسائل نحويه، وكان ابو حيان يعظمه ويجله وقال فيه قصيده اسماء منها قام ابن تيميه في نصب شرعتنا مقام سيد تين اذ عصت مضر. سيد تين وابو بكر رضي الله عنه اسلم مضر في الرده ومدح. ولما قدم الشيخ الثاني الى مصر وجرت بينه وبين ابي حيان مناظره في النحو، واحتج ابو حيان على شيخ الثاني بما في كتاب سيبويه وقال انما ذكرته مخالف لما في الشعر. فقال قال كتاب سيبويه قال وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه؟ لقد غلط سيبويه في كتابه اكثر من 80 موضعا، في اكثر من 80 موضعا لا تعرفها لا انت ولا سيبويه. فحمل الرجل وغضب وهجاه بقصيدة ما لا نقول لا قرون لها ولا أذى منها عقل، هجاه لأنه تكلم عليه هذا الكلام. فالمهم على كل حال أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. أحمد ربي الله، لم يقل أحمد الله ربي بل بدأ بالربوبية لأن المقام مقام استعانة، والربوبية تتعلق بالاستعانة أكثر من الألوهية. الألوهية للعبادة والربوبية والاستعانة تتعلق بالربوبية أكثر، ولهذا قال أحمد ربي. وقول الله هذا عرض بيان يبين من هو من ربه هو الله. والرب في الأصل كل متصرف في شيء فهو رب، ولهذا يقال لمالك الدابة رب الدار ولمالك الدار رب الدار. لكن الرب الذي هو الله عز وجل نقول فيه في تفسيره هو الخالق المالك المدبر، خالق المالك المدبر. والملك المطلق لا يكون إلا لله، والخلق المطلق لا يكون إلا لله، والتدبير المطلق لا يكون إلا لله. فما وضيف إلى المخلوق من خلق فليس خلقا حقيقة وإنما هو تغيير. ففي الحديث يقال للمصورين أحموا ما خلقتم، وهل خلقوا؟ لا، حولوا الشيء من شيء إلى آخر. وأما الإيجاد فهذا لا يكون إلا لله. فالخلق المضاف إلى المخلوق ليس خلقا حقيقة بل هو إيش؟ تغيير وتحويل فقط، حوله من شيء إلى آخر. كذلك الملك الحقيقي لله، والملك المضاف للمخلوق ليس ملكا مطلقا بل هو ملك قاصد

يعتمد على ما أعطاه الله من القوة وينسى المؤمن، ينسى المؤمن، وربما يتكلم بكلام يدل على إعجابه بنفسه والعياذ بالله، فيقول فعلت وفعلت وفعلت إلى آخر. لكن المؤمن حقا هو الذي يفعل، يحرص على ما ينفعه ويقوم بما يستطيع، لكن مع الاستعانة بالله عز وجل. وأستعنوا في ألفية، أي في نظمها، في نظم الألفية، وهي نسبة إلى الألف. وهذه المنظومة لا تزيد على ألف بيت إلا بيتين فقط، إلا بيتين فقط. والكسر عند العرب، الكسر عند العرب مقتضى على أنك إذا تأملت وجدت أنها لم تجد الحقيقة، لأنه استشهد في ظنها ببيت لغيره فيسقط وتكون منها واحد، ألف واحد. والبيت الأول هو افتتاح الألفية، قال محمد بن مالك إلى الآن مستمعة نقول القرآن، فيسقط عليها أنها ألفية لا تزيد ولا تنقص، أنها ألف بيت لا تزيد ولا تنقص. والخطب فيها لا سهل، يعني لو فرضنا ألف وخمسة أو ألف وعشرة فإن الكسر دائما عند العرب يجبر أو يلغى، إما أن يجبر وإما أن يلغى. مقاصد النحو بها نحوية، مقاصد النحو مقاصد جمع مقصود، يعني أن المقصود من النحو قد حوته هذه الأدلة، ومعنى محوية أي مجموعة. ثم بين أن هذه الأدلة مع شمولها وجمعها لمقاصد النحو سهلة، فتقرب الأقصى برفع موجب وتبسط البذل بوعد منجلي. نعم، تقرب الأقصى برفع موجب، الأقصى يحتاج إلى مسيرة، إلى مسافة طويلة، لكن هي تقرب بلفظ قصير لأن المود القصير، فهي تجمع لك كثافة النحو البعيدة بلفظ قصير، رحمه الله، بلفظ قصير تقرب. وأما وتبسط البذل، يعني تبذل بذلا موسعا، لأن البسط بمعنى الوسط التوسيع، قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يغير، فهي تبسط البذل أي توسع العطاء بوعد منجز، يعني تعد العطاء ثم تنجزه بدون تأخير. فجمعت بين ثلاث صفات، بل أربع صفات، أولا تقريب الأصل أي البعيد، والثاني أن لفظها موجز ليس بكثير يمل من الإنسان ويقرأ ويقرأ ولا يقل على فين قليلة. الثالث أنها تبسط البذل يعني توسع، والبذل يعني العطاء، فهي توسع العطاء. والرابع أنها تنجز ما وعدت، تنجز ما وعدت، ولا يسأل في هذا البيت ما فيه من الاستعارة، حيث صور هذه الألفية في حي في إدراك وذي عطاء وذي بسط وذي وعد. وإلا فالألفية كلمات منظومة، لكن هذا يسميه علماء البلاغة إيش؟ الاستعارة، أن تستعير صفة الحي بالشعور والإرادة إلى جماد لا شعور له ولا إرادة. أنا ما اي نعم نعم هذا من باب التصور. ايه ها غدا بعد العشاء ها قال ابن مالك رحمه الله تعالى واستعين الله في عشية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البلاد بوعد منجز. وقد تقدم الكلام على هذا. قال وتقتضي رضا بغير شك. تقتضي أي تستلزم رضا بغير شك. والمراد رضا قارئها لا رضاها. المراد أنها تقتضي من القارئ رضا بما يجد فيها من العلم بغير شك. هذا من باب بيان أن هذا الرضا كامل لا يسمو صفة. لأن الرضا قد يطلق على الشيء قد يطلق وإن كان فيه شيء من السخط. فإذا قال بغير صفة تبين أنه رضا تام ليس فيه سخط. فائقة ألفية بن معطي. فائقة ألفية بن معطي في أنها أكثر جمعا للمسائل وفي أنها على بحر واحد بخلاف ألفية النوع. فهي أجمع منها وأسلس منها في اللفظ وأشد اتفاقا حيث أنها على بحر واحد بخلاف ألفية النوع. ولكن ابن مالك رحمه الله بما عنده من العدل بين مالك بن معطي من الفضل فقال وهو بسبب حائز تفضيلا. وهو أي ابن معطي بسبب البل السببية أي بسبب سبقه لنظم ألفية في النحو. وليس المراد بسبب سبقه بالزمن لأن السابق بالزمن قد يكون له فضل وقد لا يكون. لكن بسبق أي بسبق نظمه ألفية في النحو نعم حائز تفضيلا. حائز أي مدرك للتفضيل بسبب سبقه لنظم ألفية في النحو. ووجه ذلك أنه لما سبق إلى هذا فتح الباب للناس ليسيروا على منوال فكان له فضل القدوة والأسوة مستوجب ثناء الجميل أي مستحق للثناء الجميل. وقول الثناء الجميلة هل الجميل صفة كاشفة أو هي صفة مقيدة ينبني على الخلاف بين العلماء. هل الثناء لا يكون إلا في الخير؟ فإن كان الثناء لا يكون إلا في الخير كان قولها جميلة صفة كاشفة. وإن كان الثناء يكون في الخير والشر فإنها صفة مقيدة. والصحيح أنه يكون في هذا وفي هذا كما في الجنازة التي مرت فأخبر عليها شرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فالثناء يكون بالخير ويكون بالشر حسب ما يضاف إليه. وبناء على هذا يكون الثناء فأعرفه جميع صفة مقيدة. على أنه يمكن أن نقول حتى وإن كان الثناء لا يكون إلا بالخير فإن الجميل صفة مقيدة. لأن مطلق الثناء في الخير قد يكون جميلا وقد يكون دون ذلك. فيكون جميل صفة مقيدة وإن كان الثناء يختص بالخير. إذا مستوجب الثناء لأنه سبق إلى نظم الألفية وفتح الباب للناس. ومن دل على خير فهو كفاعله. ومن سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم قال المؤلف والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخر. يقضي أي يحكم، لأن القضاء يكون من الحكم. والجملة هنا خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني مراد بها الدعاء، يعني أسأل الله أن يقضي بهبات وافرة. والهبات هي مهبة وهي العطية والمنحة، والوافرة أي كثيرة. وقوله هبات وافرة، قد يقول قائل لماذا وصف الهبات وهي جمع بوافرة وهي مفرد؟ والجواب عن ذلك أن نقول إنه إذا كان الجمع مما لا يأخذ فإنه يجوز أن نوصف بالمفرد، وإن كان أن نوصف بالمفرد، وهذا في جمع الكثرة كثير، ولكنه في جمع القلة قليل. وهبات من جمع القلة، لأن الجمع السالم من مذكر أو مؤنث يعتبر من جمع القلة. وجمع التكثير، جمع القلة له أوزان معينة، وجمع الكثرة له أوزان معينة. جمع القلة أوزانه أربعة، قال ابن مالك فيها أفعلة أفعل ثم فعلة ثم فأفعال، أربعة جموع قلة. كذا يا عبد الله؟ طيب. إذن جموع قلة الجموع السالمة مثل المسلمون والمسلمات، والثاني جموع التكثير الدالة على القلة. طيب، لي وله في درجات الآخر، لي وله بدأ بنفسه بقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسه، والبداء بالنفس هي الأولى في الدعاء. وقوله في درجات الآخرة يعني يوم القيامة، وهو بالنسبة لابن معطي حيث إنه قد مات لا يمكن أن يبات إلا بالآخرة، لكن بالنسبة لابن مالك وهو موجود يمكن أن يكون هبات في الدنيا وهبات في الآخرة، لكنه رحمه الله اختار أن تكون الهبات في الآخرة لأنها هي الباقية. أورد بعض الناس يرحمك الله على هذا البيت لمالك، أورد إيرادين. الإيراد الأول وصف الهبات وهي جمع بوافرة، والأصل فيها المطابقة، أن يقال بهبات وافرات. الثاني لي ولا، قال خص نفسه وابن معطي بالدعاء. نعم، فلماذا لم يدع لجميع المسلمين؟ والجواب عن الأول، الجواب عن الأول أنه وصفها بما يوصف به جمع كثرة جبرا لنقصها. والجواب عن التالي أنه لا مانع أن يدعو الإنسان لنفسه ولغيره ممن يرى تصريفا، ويدعو بالعموم. نعم، لو قال الله لي وله ولا تقضي بالهبات لغيرنا فكان هذا خطأ. أما تخصيص الإنسان نفسه بالدعاء أو من شاء من الناس فإنه لا يلام عليه ولا يذم، ولكن المحشين دائما ينقشون. قال لو قال والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة لكان أحسن. نعم، والمحشي فارغ يدور شيء يكمل به بحثه. نعم، على كل حال لا لمالك لا اعتراض عليه في هذا، لا نرى انه يعترض عليه. وتخصيص الانسان نفسه او غيره بالدعاء لا باس به، وقد جاءت السنه بالتخصيص النفس كثيرا وبتخصيص الغير كثيرا ايضا، اللهم اغفر لأبي سلمة وغفر لنا بالنبيين وغفر دون سنتين سنتين رب اغفر لي وارحمني ولا حرج فيها.